الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وألهمنا رشدنا وقنا شفاء أنفسنا، وأخلص أعمالنا ونياتنا بوجهك يا رب العالمين. وبعد نفضل مع الإخوة في حقوق تليق على الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث الثامن. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم من الحديث المتفق من الحديث المتفق على صحتها. يعني ابن دقيق العيد يقول هذا الحديث حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين. وهذا الحديث روي بوجوه وطرق، ففي رواية أبي هريرة: لا أزال أقاتل الناس، وفي حديث أنس: بل يستقبل بدل قوم، بعد قوله أن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبل قبلتنا، وأن يأكل ذبيحتنا، وأن يصلي صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت عليهم دماؤه، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أمرت. أمرت هذا فعل مبني للمجهول. أحيانا يعني يبنى الفعل للمجهول، قد يكون لتعظيم الفاعل، لتعظيم الآمر، لتعظيم الفاعل، والفاعل هو الآمر. فالآمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الله تبارك وتعالى. في ذلك دليل على أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه هو مبلغ، مبلغ عن الله عز وجل. الأوامر في المقاتل في كتاب الله تعالى كثيرة: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين لله. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. غير ذلك من المواطن التي أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقاتل المشركين. شيخنا الخضر قال: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس. قال: أمر بالمقاتلة، والمقاتلة أعم من القتل، المقاتلة أعم من القتل، ويعني تكون يعني عامة. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. كذلك يعني قد يقاتل العام ولا يقتل الخاص، حتى مثلا في قتال الغلاة بغيت تقاتلهم، لكن إن وجدت جريحا يعني لا تجهز عليه من ذلك. فالامر بالمقاتل ليس الامر ليس امرا بالقتل، بل فرق بين المقاتل والقتل. قال امرت ان اقاتل الناس. الناس هذه نحن من انصار العموم، فجميع الناس امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم بمقاتلتهم. الناس يشمل هنا لفظ الكفار، الكفار الاصليين والكتابيون وغيرهم من الناس، جميع المشركين يدخل فيها لفظ الناس الا من استثنى الحديث. قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى في لغتي حرف غاية وتعليل. حرف غاية يعني متى تنتهي الغاية، متى تكون نهاية الغاية، نهاية القتال، ما بعده مهم لا يهو غاية حتى يشهد الله يعني أن محمد رسول الله وتعالى صلى الله عليه وسلم. ما هي الغاية التي يقاتل الناس إليها؟ هي هذه، إن فعلوا ذلك كيف قتالهم، هذه الغاية. طيب حرف غاية وتعليل، ما هي العلة التي من أجلها يقاتل الناس لأنهم تركوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ إذن حتى حرف غاية وتعليل. إذن أمرت أن أقاتل الناس، جميع الناس. قال حتى يشهد، إلى أن يشهد. الشهادة، الشهادة هي الإخبار عما يعني يعلم الإنسان، ولا تكون إلا بعد العلم بما يخبر عنه من لوازم الشهادة العلم. إلا الله تعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وبذا يعلم أن الذي يقول هذه الكلمة لا يعلم معناها، ولا يعلم معناها، ولا يعني يعمل بمقتضاها، فإن الأمر للأمر مترك قتاله. لكن إن تبين لنا أنه قالها وهو لا يعنيها ولا يعلم بمثل هذه الكلمة، إنما قالها تقليدا أو تبين لنا ذلك بعد ذلك حتى وإن قالها، فإنه هو الشعور الأصل الأول المأمور بقتاله. أما ابتداء فكل من قال هذه الكلمة حصل له هذا الأمر. ولذا يعني تذكرون حديث زيد عندما يعني أراد أن يقتل مشركا في المعركة، فلما أهوى إليه السيف قال رجل لا إله إلا الله، فيعني أجهز عليه الصحابي رسالة أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعليا من السيف. قال شققت عن قلبه أن تذهب بلا إله إلا الله فقتلته؟ قال فتمنيت أن أكون أسلمت يعني ساعة أو في ذلك اليوم، يعني لعظيمي مع النشر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه قد قتل من قال هذه الشهادة. فإذا قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا. الشهادة قلنا يعني تقتضي العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ثم لازم هذه الكلمة الأخرى من اليقين والإخلاص والصدق وغير ذلك من لازم هذه الشهادة. قال حتى يشهدوا، يشهدوا ماذا؟ أن لا إله إلا الله، يعني لا نؤلوها إلى هنا فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب. لا إله لا مألوها يعني تأله الكل وتهيله وتتقرب إليه بأنواع العبادة. لا إله إلا الله. وقال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لا يتأله لا يصرف شيئا من العبادة إلا لمستحق العبادة وهو الله وحده، حتى يشهد أن لا إله إلا الله. هذا أولا، وأن محمد رسول الله. وهنا كما مر بنا في الأحاديث شيء واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شيء واحد ويكون واحد، كما مر بنا في الأركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. لما كانوا خمسا، أول شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الحج، الصوم، خمسة أركان. فهذه هاتان الشهادتان بمرتبة واحدة، شهادة نشهد أن محمدا بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وصحبه وسلم هو رسول الله إلى الناس الذي أرسله الله تعالى بالحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا هذا هو الشرط الأول الذي تقف عنده المقاتلة، تقف عنده المقاتلة حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ماذا؟ قال من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إقامة الصلاة هي يعني أدائها على الوجه الأكمل، ذكرنا لكم أكثر من مرة أن الإقامة يعني أمر دائم على الأداء. فقد يؤدي الإنسان الصلاة ولا يقيم الصلاة، فما هو المأمور به؟ المأمور به الذي أمر به الشرع هو إقامة الصلاة. وإذا قال ويقيم الصلاة أي يؤديها بوضوئها وطهارتها وأركانها الظاهرة وأركانها الباطنة. قالوا يؤتوا الزكاة، يؤتوا بمعنى يعطوا، يؤتوا بمعنى يعطوا. فيعطوا الزكاة التي هي زكاة أموالهم. فهذه الأشياء الشريط الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمنع من مقاتلة الناس، أنها غاية العلم لمقاتلة الناس. ما هي العلة؟ أن لا يدين شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله ولا يقيم الصلاة ولا يؤتون الزكاة. ما هي الغاية التي تشرك بها قتال الناس؟ فعلوا هذه الثلاث بأن تشهدوا شهادة الحق وأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة. لماذا؟ قال فإذا فعلوا ذلك إلى وفي زمانية، يعني حين فعلوا ذلك في الوقت الذي فعلوا ذلك ما الذي يحصل؟ قال عصموا مني، مني يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يلزمه أمر النبي. كل من جاء بعد النبي يمشي على هذا الهدي وهذا الطريق، وكل خليفة وعليل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكل قاضي وكل والي وكل مفتن يلزمه هذا الكلام. فإذا فعل ذلك عصموا مني، والعصمة هي الشرز والمنع هنا، يعني منعوا مني. ما الذي منعوه؟ قال منعوا مني دماءهم وأموالهم، منعوا مني دماءهم وأموالهم. دماءهم بمعنى أن لا يقتل، وأموالهم عموم الأموال، جميع الأموال. إذن الكافر الذي ليس بمعاهد ولا غني، بل هو كافر حربي بمفهوم المخالفة، فإنه مباح الدم والمال، مباح الدم والمال، الكافر الحربي. أما المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن فهؤلاء كلهم وصلت دماؤهم وأموالهم. لماذا لم أخلق إلا من بسم الله سبحانه قال فإذا فعلوا ذلك أصبوا مني دماؤهم وأموالهم. ثم قال إلا بحق الإسلام، وحق الإسلام هي العقوبات التي ارتبع الشارع على من خالف حكم الله ودين الله وشرع الله، يعني فصلت بحديث آخر لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن رسول الله لا يحدث ثلاث. قال السيد الزاني رجل متزوج ولو مرة واحدة ثم طلق أو ترملت في زوجته نزل، فعل حكم الإسلام واضح فيه، حكم الإسلام فيه القتل، يرجم حق الموت. قال السيد الزاني من يقتل من الشم، كل مرتد فارق الجماعة وخرج عليه بعد ذلك يعني يلحقه حكم القتل. أما ما لم يفعل فعلا يستحق القتل، ومنها مثلا حد المحاربة وقطاع الطرق الذين يقطعون الطرق على الناس، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يسلموا أن تقطع أيديهم وأرجلهم أشرافا أن يسلموا الأرض وغير ذلك. أما ماذا قال؟ قال إلا بحقها، وحقها هو ما كان ما رتب الشارع عليه حكما بحيث يعني يقتل أو يؤخذ شيء من المال أو غير ذلك، إلا بحقها سواء قتل النفس أو الأموال فهي معصومة، جميع الأموال والدماء معصومة إلا بحقها. قالوا حسابهم على الله، إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. هذا يعني ميزان. نحن نأخذ من الناس الظاهر ونحكم لهم على الظاهر ونحكم عليهم على الظاهر. فالأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتام الزكاة، ثم بعد ذلك يعني أدي الزكاة تقية وصلى مراعاة من غير وضوء من غير طهارة وغير ذلك، أداها أمام لا فقط بالشهادة بشهادة الحق أمام لا فقط، كما قال تعالى إذا جاءت المنافقون قالوا اشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله واشهد ان المنافقين كاذبون. فهم كاذبون في كونهم يعني يؤمنون بهذه الشهادة، لكن ما هو الواجب علينا؟ ماذا قال؟ قال عصموا مني بلا أموالهم إلا بحق الإسلام حسابهم على الله. إن كان عندهم شيء وأمره علينا فنحن نترك أمره إلى الله عز وجل. الله تعالى هو العالم بالسرائر وهو الذي يتولى ذلك. أما إن أظهر شيئا يخالف هذه الشهادة، إن أظهر شيئا يخالف يعني الصلاة، يخالف الزكاة، يخالف إن أظهر فإننا نؤاخذه بما ظهر منه. أما إن أظهر فإننا لا ننقب عنه ولا نفتش ويترك سيرته إلى الله عز وجل الله تعالى هو الذي يشرحه، والله تعالى حليم عليم لا حل قد يحلم عنه شتات من الزمن، لكن يعني لا يبقى مستترا. ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفي شرفات لسانه. إذن يظهر عندكم، وإن كان شيء ما ظهر ولا وبقي يحاسبه عليه الله عز وجل أن يعفو عنه، لأنه قال يعذب المنافقين إن شاء أن يتوب عليه. فهذا أمره إلى الله عز وجل، ونأخذ إنما نأخذ نحن بالظاهر. وهذا الحديث يعني كما ذكر الإمام بن دقيق العيد كان حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين. ولذا يعني لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من العرب، ومنهم من منع الزكاة، يعني أراد أن يقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فاعترض عليه بعض الصحابة ومنهم عمر، قال الناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ومنعوا عنك الزكاة فقط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. فقال أبو بكر والله لو منعوني عقالا أو علاقا لقاتلتهم عليها، وأن الزكاة من حق الإسلام، فإذا منعوا شيئا من حق الإسلام أو وجد عليهم حد قصاصا في الإسلام فنقيمه عليهم. وهؤلاء قد تمالؤوا على ترك أمرهم المشروع، فإذا تمالأ قوم على ترك أمر من أمور الدين على ترك شيء معلوم من الدين للضرورة فهؤلاء يقاتلون، ولو تمالؤوا على ترك أن ليس من الواجبات بل لو كان من الهدي والسنة فإنهم يقاتلون على تركه إذا تمالؤوا واجتمعوا على تركه. وإذا يعني إذا ترك قوم الأذان قال نحن نعم نقول الأذان صحيح لكننا لا نؤذن، نقول الأذان مشروع لكن لا نؤذن، فإذا تمالؤوا على ترك ذلك قتلوا حتى يرجعوا إلى إقامة شرع الله عز وجل. أما الذي يترك شيئا من دين الله وشرع الله يتركه جحودا، وقد حدث بأدلة اليقينية من الكتاب والسنة، فمن ترك أي أمر من الأمور الثابتة في دين الله عز وجل جحودا فهذا يقتل كفرا، هذا يكفر ويقتل. أما الأمور التي هي غير الصلاة والزكاة فهي قد اختلف فيها. أما الذي يؤدي الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو موقن بها فهذا يعني قد عسل دمه وماله، بقي ما هو الأمر المختلف فيه بين السلف والخلف هو الصلاة. فمن أهل العلم من رأى أن تارك الصلاة يقتل كفرا، ومنهم من رأى أنه يقتل حدا بالأدلة الكثيرة يعني على كفر تارك الصلاة. الأدلة التي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فوجود الأدلة التي تدل على تكفيره قال بتكفير الكفر الأكبر طائفة من السلف والخلف، ومن أهل العلم من رأى أن كفره الكفر دون كفر، وأنه كفر لغوي، فما دام مقرا بالشهادتين ومقرا بأركان الإسلام وبغيرها من أحكام الشريعة لا يجحد فيها منها، فإنه لا يكفر حتى لو قتلت على ترك الصلاة، فإنه يقتل حدا. وخلاف مبسوط في كتب الفقه. هذه لأن الحديث الذي كذلك ساقه البخاري يردي على أهل الإرجاء الذين زعموا أنه لا يحتاج الإيمان إلى عمل، وإنما يكتفى فيه بالإيمان القلبي، فهذا دليل على الجن. ولذا قال حتى يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فعل ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق حسابهم على الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله، جزاك الله خيرا يا شيخ، أحسن الله إليك. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.